أنت إذا المسلم إذا وجدوا كافرا يمسكون يقول لازم تسلم ولا نقتلك, ما يفعلون هذا, ما يفعل بهذا, ما يفعل هذا مع الكفار, وإنما يغزون في بلادهم ويقاتلون, فإن دخلوا في الإسلام الحمد لله وهذا هو المطلوب, وإما دخلوا يرضخون لحكم الإسلام ويعطي الجزية وتنفذ يتولى عليهم المسلمون ويكون في ذلك سببا في إسلامهم بأن يشاهدوا أحكام الإسلام وتعاليم الإسلام وأحكام الإسلام فيكون ذلك سببا في إسلامهم. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي. محمد بن عمر بن علي المقدمي هو صدوق خرج أصحاب السنن. صدوق خرج أصحاب السنن. عن أشعث بن عبد الله. عن أشعث بن عبد الله وهو ثقة خرج أبو داود. ثقة خرج أبو داود. قال حا وحدثنا ابن بشار. ابن بشار محمد بن بشار بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي وهو محمد ابن إبراهيم. محمد بن إبراهيم ابن مسلم بن أبي عدي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. ثقة. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وهذا لفظه قال حاء وحدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن وهب بن جرير. عن وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر. عن بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.